على فلولا إذا بلغت الروح والذي يعين المرجع هنا وتارة يكون معلوما إما بالسبب وإما بشيء آخر. والحلق هو مجرى النفس، وفي أسفل الرقبة أو في جانب الرقبة الأسفل مجريان، مجرى أما المري فإنه بالعكس، فإنه كواحد من الأمعاء، لأن وجه ذلك أن مجرى النفس لا بد أن يكون مفتوحا، لأن النفس لو كان مجراه مغلقا لكان شديدا، أي لكان التنفس شديدا، ولكن برحمة الله جعل الله هذا مثل الماسورة، لكنه مبين خرزات مستديرة حتى يهون على المرء رفع رأسه وتنزيل رأسه. أما المري فهو مثل الأمعاء العادية، والطعام والشراب قوي يفتح عند النزول إليه. وذكر الله الحلقوم دون المري لأن الحلقوم مجرى النفس وبانقطاعه يموت الإنسان، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وهي صاعدة من أسفل البدن هذا الموضع، وحينئذ تنقطع العلائق من الدنيا، ويعرف الإنسان أنه أقبل على الآخرة. وأنتم حينئذ تجدون لا تستطيعون أن تردوا، وكنتم أقبل قريب ونحن أقرب إليه منكم، أي إني أنا، يعني أن الله تعالى أقرب إلى الحلقوم من أهل الحلقوم، ولكن المراد أقرب بملائكتنا، ولهذا قال ولكن لا تبصر إلى نفسه إذا قالت به ملائكته، لأن الملائكة رسله عليهم السلام. وليس هذا من باب تحريف الكلمة عن مواضعه، ولكنه من باب تفسير الشيء ما يقتضيه السياق. أترون لماذا قلت هذا؟ لأنه ربما يقول قائل ظاهر الآية ونحن نقول إليه أن هو الله عز وجل، فلماذا تحرفونه؟ نقول نحن لم نحرفها، بل فسرناها بما يقتضيه ظاهرها، لأن الله قال ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ومعلوم أن الله لم يكن في الأرض حتى يكون المانع من ذلك من رؤيته أننا لا نبصر. إذن هم الملائكة لكننا لا نبصرهم. فإذا قلتم كيف يضيف الله الشيء إلى النفس والمراد الملائكة، أن لا غرابة في ذلك، إن الله يضيف الشيء إلى نفسه ويريد به وهو من فعل الملائكة.

من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم. وقيل المراد بالريحان الرائحة الطيبة كالريحان المعروف. أيهما أشد؟ الأول جنة ينعم بها وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه جعلنا الله وإياكم منهم. جنة نعيم ينعم الإنسان فيها في بدنه وقلبه، وهو لا يتعب ولا ينصب ولا يمرض، وهو لا يهتم ولا يهتم ولا يغتم، بل هو في نعيم دائم. الدنيا فيها نعيم لكن نعيمها منقص على حد قول الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نساء. وهكذا الدنيا إذا تريد يوما فتعد للإسراف من غد فقد الجنة كان من أصحاب اليمين الذين أتوا بها، لكن فيه نقصا المستخفات وتنزه المكروهات. فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام أي سلام لك أي أيها المنتظر، أصحاب اليمين أي أنت من أصحاب اليمين. والمعنى فسلام لك حال كونك من أصحاب اليمين. لا سابقين ولا لكنهم ناجون من العذاب، ولهذا قال سلام لك من أصحاب اليمين. القسم الثالث: وأما إن كان من المكذبين الضالين، المكذبين بالخبر الضالين في العمل، فلا تصديق ولا التزام. مثل من؟ الكفار. كل كافر داخل في هذا الآية، حتى المنافق. فنزل من حميم أي فله نزل من حميم، والنزل بمعنى الضيافة التي تقدم للضيف أول ما يقدم. هؤلاء والعياذ بالله حظهم هذا النزل، نزل من حميم. حميم هو شديد الحرارة. وتصلية جحيم أي يسلون الجحيم فيخلدون فيها، والجحيم من أسماء النار تعالنا الله وإياكم. إن هذا له كل نقص لكمال صفاته وعن مماثلة المخلوق. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وإعياء. وقول باسم ربك قيل إن البارحة، وإن المعنى سبح اسم ربك كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. وقيل إنها ليست بزائدة وأن المعنى سبح الله باسمه، فلا بد من النطق بالتسبيح، فتقول سبحان الله، أما لو نزهته بقلبه فهذا لا يكفي، فهذا تكون ألباء للمصاحب، يعني سبح الله تسبيحا مصحوبا باسمه، باسم ربك العظيم. الرب هو الخالق المالك المدبر والعظيم ذو العظيم والجلال جل وعلا. هذه السورة لو لم ينزل في القرآن الله لكانت كافية في الحث على فعل الخير وترك الشر. ذكر الله تعالى في أولها يوم القيامة إذا وقعت الواقعة، ثم قسم الناس فيها إلى كم؟ ثلاث أقسام: السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. ثم ذكر الله في آخرها حال الإنسان عند الموت، وقسم كل واحد كل الناس قسمهم إلى ثلاث أقسام: مقربون وأصحاب يمين ومكذبون ضالون. فهي قد اشتملت على كل شيء، وكما ذكر الله في ابتداء الخلق في قولها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، والرزق من طعام يصلحون. لهذا ينبغي الإنسان عندما قاتلوا المؤمنين رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نبشر بالله. هل البشر في المرض أو بعد هذا الحديث رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الله صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان إذا بشر أحب لقاء الله، وهذا يظهر له من الوفاء ما راعني إلا أن الغرفة امتلأت نورا نورا غير عادي، فخفت على نفسي. وإذا الرجل قد احتضر واستنار وجهه وجعل يتبعه في هذه الحال، يفرح الإنسان أن ينتقل إلى روح ورجاء ورب غيرها رداء، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاء. أما الكافر والعياذ بالله إذا احتضر بشر بعقوبة النار ورب غضبان فيكره الموت، ولهذا تتفرق روحه ترجع تفرق في جسده فتنزع منه بشدة وقوة. فجعلنا الله ويكون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، هناك أحد النساء عند الوفاة قبل أيام عند الاحتضار تقول لزوجة ابنها، تقول أنقذيني من هؤلاء، لزوجها ولا لابنها، لزوجة ابنها، نعم، تقول أنقذيني من هؤلاء لابسهم لبس أبيض ووجيههم بيض يريدني يعني يذبحوني، أنقذيني من إيش؟ يعني يأخذون الروح يريدون أن يقتلون، فأنقذيني منهم لابسين أبيض ووجيههم بيض، فكيف تفسير هذا يا شيخ؟ هذا إن شاء الله بشرى خير، هذه بشرى خير، امرأة ملائكة على هذا الوصف، فهذه بشرى، لأن ملائكة العذاب والعياذ بالله على العكس من هذا، وجوه سود وغير من طبيعة الإنسان. أكرمك الله يا شيخ، هل ثابتة هذه اللفظة؟ هل ثابتة اللفظة في السنة؟ هل ثابتة اللفظة؟ وضبط الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يرى مكانه في الجنة نوم نومة العروس إلى يوم القيامة، هل يقال له هذا يا شيخ أم لا يقال؟ بهذا اللفظ ما ورد، ما أعلم أنه ورد، لكن ورد أنه يعني يقال له نم مستريحا أو كذا. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، شنو أسباب الفتور في طلب العلم؟ ارفع صوتك. أسباب الفتور في طلب العلم. ها؟ أسباب الفتور في طلب العلم. ايش؟ اسباب الفتور في طلب العلم او غيره من فعل الطاعات هو ضعف الهمه والعزيمه، والا فالانسان ينبغي له كلما ازداد في طلب العلم ازداد زياده في سلعه، فإذا ربح في نوع من السلع ربحا كثيرا تجد يحصل على ان يحصل على كمية كبيرة من هذا النوع. كذلك طالب العلم ما دام جادا في طلب صادقا فإنه كلما اكتسب مسألة ازداد رغبة في العلم. أما الإنسان الذي لا يطلب العلم إلا ليقضي وقته فقط فهذا يلحقه الكفر والكسل، هذه واحدة. ثانيا طالب العلم يا بلاء يا بلاء ثانيا من أسباب الفتور في طلب العلم أن الشيطان يؤيس طالب العلم، يقول المدى بعيد لا يمكن أن تدرك ما أدرك العلماء فيفشل يدعو الطلب. ذكر بعض المعبقين عن أحد أئمة النحو وأظنه كسائي أن أهم طلب العلم وهو معروف أنه إمام في النحو ولكنه صعب عليه، وأظن أنه صعب على كثير منكم، أليس كذلك؟ أخبر بالصدق. هو كذلك، المهم أنه صعب عليه فهم أن يدعو، فرأى نملة تحمل طعما معه تريد أن تصعد جدارا، كلما صعد إلى عدة مرات وبعد التعب والإعياء صعدت، فقال هذه النملة تكابد تكتح كل هذه المرات حتى أدركت إذن لأفعل جدت الطلب حتى أدرك الإمامة. ذلك الفتور بسبب طعن طلب العلم أن الصحبة لها تأثير على الإنسان، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مصاحبة الأخيار، وأخبر أن الجليس الصالح مثله كحامل المسك، إما أن يهدي عليك منه وإما أن يبيع وإما أن تجد منه رائحة طيبة، وأن الجليس السيء تنافس الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. وهذه مسألة لها تأثير عظيم حتى أنها تؤثر على الإنسان لا في ترك العلم في طلب العلم حتى في العلم. فإن بعض المتزمين يسلط الله عليه رجلا سيئا فيسحبه ثم يهويه في النار. رابعا من أسباب الفتور في طلب العلم التلهي عنه بالمغريات وإضاعة الوقت. مرة ومرة يشاهد له بعض الناس يكون مفتونا بمشاهدة ألعاب الكرة وما أشبه ذلك. وخامسا أن الإنسان لا يشعر نفسه بأنه حال طلبه للعلم كالمجاهد في سبيل الله بل أبلغ، يعني أن طلب العلم لا شك أن طالب غاية ما فيه أن يصد واحد من الكفار عن التأثير في الدين الإسلامي، لكن هذا ينفع الأمة كلها. صحيح أننا قد نقول لهذا الشخص الجهاد أفضل لك لأنه أجدر به، ونقول للآخر طلب العلم أفضل لك، لكن قصدي أن طلب العلم حيث هو أفضل من الجهاد الإسلامي. وقد قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين أي القاعدون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. هذه الآن حضرنا من أسباب الفتور في العلم، فعليك أيها الطالب أن تكون ذاهما في إخلاصك النية لله تكون اليمين. ولا شيخ إذا فات الإمام إذا سجد السهو، إذا الإمام إذا سجد السهو بعد التسليم، نعم، كيف أن يعلم المأموم من فات بعد الصلاة بعد من فات بعد؟ كيف يعمل؟ لا أقول إذا سجد السهو بعد السلام. بعد السلام. فكيف يعمل المسبوق؟ نعم. نعم. إذا سجد الإمام بعد السلام لا يتابع. بل إذا سلم الإمام من الصلاة قام المسلم وقضى ما فاته. أما السجود فإن كان قد أدرك سهو الإمام وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن يصل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه. يعلم ذلك إذا كان دخل معه في الركعة الثانية، دخل مسبوق في الركعة الثانية وسجد الإمام في الركعة هذه الثانية ثلاث مرات سهو، علم الآن أنه أدرك السهو. طيب أما إذا لم يكن خلل لا أدرك معه من مكان لآخر. يعني إذا أدى الفريضة في مكان فهل الأفضل أن يصلي النافلة في مكان آخر؟ الجواب جميع النوافل الأفضل أن تكون في البيت، الأفضل أن تكون في البيت، وعلى هذا فإذا قلنا الأفضل أن تكون في البيت يلزم من هذا إيش التغيير. لكن إذا كان الإنسان يخشى إذا ذهب إلى أو يحدث ويشق عليه أن يتوضأ أو ما أشبه ذلك يصلي في المسجد. قال العلماء الأفضل أن يغير المكان إذا أمكن. واستدل حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي أن قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. وذلك ليكون هناك تمييز بين الفريضة والنافلة. ولهذا والله أعلم شرع الإنسان إذا قرأ الفاتحة جهرا أن يسكت قليلا حتى يتبين أن القراءة الأولى فرض والثانية نفل. فهمت الآن زي ولا لا؟ فهمت أيها السائل؟ قال بعض العلماء من ترك النوافل صرفا عنها وزهدا فيها فهو فاسق، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. هذا غير صحيح. الصواب ترك النوافل مما اباحه الله عز وجل، لان القيام بالواجب هو الواجب، وهو الذي يكون تاركه قد يكون تاركه. فضلت الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه ما طهور لا ينجس به الا ما قال على ريحه وطعم هرب. حكم الشيخ تصحيح التضعيف له مضايق ترتيب العلماء الشيخ عليه لما رتبوا عليه بعض القواعد. اسمع بارك الله، هو حديث صحيح، هو حديث ضعيف من حيث السند، لكنه صحيح من حيث المعنى. فالماء طهور، كل ماء نزل من السماء فهو طهور، كما قال عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهور. كل ماء نبع من الأرض فهو طهور، لأن الماء النابع من الأرض هو الماء النازل من السماء، كما قال الله تعالى عن المطر إنه صحته ينابيع في الأرض. فإذا كان الأصل في المياه النازلة من السماء أو النبع من الأرض طهارة، فإنه لا يمكن أن تنتقل عن هذا الأصل إلا بما يغيره. فإذا تغيرت النجاسة صارت نفسه. فالحديث سنده صحيح ومعناه صحيح، وهذا يعني يؤدي إلى قاعدة أحب أن تفهموها: أحيانا يكون السند صحيح والمتن ضعيف منكر، فلا يجوز أن نعتمد على هذا الصحيح. ومن ثم قال أهل العلم في الصحيح إنه ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل الثلاثة، هذه ثلاثة تتعلق بالسند أحمد الرجال وأحمد بالسلسلة، سلم من الشذوذ وهو مخالفة الأحاديث الصحيحة والعلة القادمة. فأحيانا يكون فلا يعود. نسي وأتم الصلاة أربع ركعات على أنها دخل بنية المغرب وبقي على نيته وسهى فقام مع إمام فصلى أربعة. فصلى أربعا يسجد له إن كان قد فاته شيء وإلا تحمله الإمام عنه. وصلاته هذه هي المغرب على نيته. انتهى الجواب واضح. فضيلة الشيخ بارك فضيلة الشيخ بارك الله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة النجوى في هذه السورة تريد معناها؟ النجوى التناجي، كانوا يتناجون السر. إذا المنافقون إذا جاء عندهم مؤمن بعضهم يسار بعضا من أجل أن يحزن المؤمن. المؤمن يحزن يخشى أن هؤلاء يدبرون له كيدا، يحزن لأنهم افتقروه وصاروا يتناجون من دونه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنهم. فكان المنافقون يفعلون هكذا. أنت الآن قصها في نفسك، لو كان معك اثنان وجعلك يتحدثان وجعلك صفرا على الصفر تحزن أو لا تحزن؟ أجب تحزن أو ما تحزن؟ تحزن لا شك. وهؤلاء أقل ما تقول المفتقرون. ومن ذلك أيضا أن يتحدث بلغة لا تفهمها أنت ولا جهر. يعني لو فرضنا أنهم يعرفان اللغة الأريترية أنت ما تعرف وجعل يتحدثان فيها فلا يجوز. أو اللغة الإنجليزية الفرنسية، المهم لغة لا تفهمها وهم يتكلمون بها جهرا فإن ذلك داخل النار. نعم. اليمين صلى الله عليه وسلم يقول كنت طالبا في أحد الجامعات وكنت أغش في اختبارات أعمال السنة حتى في السنة الأخيرة من الدراسة سنة التخرج وفي الفصل الدراسي الثاني، وقد عينت مدرسا حسب تخصصي الدراسي في الجامعة مع علمي بأن الغش حرام، ولكن لم أكن أعلم أنه يترتب عليه شيء بخصوص الراتب، وأنا الآن تائب إن شاء الله، فماذا أعمل؟ طيبا الاختبار النهائي غش ولا لا؟ آخر اختبار. السؤال مكتوب لي يا شيخ في أعمال السنة اللي مكتوب لي يا شيخ. هذا أعمال السنة انتهينا منه. آخر اختبار. مكتوب لي كتاب يا شيخ. ها؟ سؤال شخص كاتبه لي. بالنيابة يا شيخ. مكتوب لي كتاب يا شيخ السؤال في أعمال السنة فقط. يعني قبل أن يوزع مكتوب لي قبل أن يوزع سؤال نعم إذا يشلون الغش الآن في أعمال السنة الذي كتب لنا يا شيخ أعمال السنة خلا دعا الكلام على آخر الاختبارات يخلي أجل يجب. ثم هنا مسألة يا جماعة انتبهوا لها، إذا كان الإنسان يعلم الحكم ولكن لا يجري ماذا يترتب عليه هل يعذر؟ ما يعذر. فرضنا أن رجل محسن متزوج وزنى وهو يعلم نزل حرام لكن لم يجري أنه يرد نرجمه أو لا نرجمه؟ نرجمه، مع أنه يقول لو علمت أن الإنسان يرجم ما فعل. لا جهلك بالعقوبة لا ليس قدرا. كذلك رجل جامع زوجته في نهار رمضان وقال ما علمت في الكفارة المغلظة، ظننت أن الإنسان يقضي يوما وينتهي، ولو علمت أن فيه الكفارة المغلظة ما فعل. هل يعذر أو لا يعذر؟ أن الجهل بالعقوبة ليس عذرا. ما هو العذر؟ الجهل بالعقوبة. ولهذا لو أن إنسان جامع زوجته في نهار رمضان وقال ما ظننت أنه حرام، إنما ظننت أن الأكل والشرب حرام فقط، يقول ما عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة. أحسن الله إليكم الشيخ. ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم ذكر أنهم لا يستقون ولا يكتبون على ربهم يتوكلون. السؤال، أن الإنسان قد يصاب أحيانا، يصاب له أخ أو قريب أو صديق فيذهب فيطلب الرؤية له أو الاستواء، فهل يكون هذا مما كرهه أهل العلم؟ لا، ما يخرج. إذا كان الذي جاء بالراقي غير المريض فإنه لا يضر ولا يخرج من هذا الوصف أنه لم يستطع. لكنه ما طلب الاستقفاء، أليس طلب الاستقفاء؟ لا، ما طلب. الذي جاء به صديقه أو أخوه أو قريبه دون أن يطلب ودون أن يمنع، هو ما طلب ولا منع، فلا يخرج عن هذا الوصف أنه لم يستطع. أحسن الله إليكم. ما رأيكم في من ذهب إلى رواية لا يقول عدم مشروعية الرقية؟ انفرد بها مسلم وهي منكرة، ما شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول خرج من هذا؟ هذا مما شاهد الكلامنا قبل قليل، أنه قد يكون السند صحيحا والمتن منكرا، ومثل ما قال به مسلم أفلح وأبيه صدق، فإن كلمة بها منكرة شاذة، فلا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم. أشياء كثيرة من هذا النوع. ووجه هذه القاعدة التي ذكرت لكم أن وهم الواحد من الرواة أقرب إلى هدم قاعدة من قواعد الشريعة. اليمين انتهى. تكلم الرجال الضيوف كلهم لهم حق، لا يرجع اللي سأل مرة ثانية، لأن وعدنا. خذ ال شيخ حفظك الله، بالنسبة لتداخل العبادات، تداخل العبادات كسنة العشاء والاستخارة مثلا، أو صيام اثنين خميس شوال، ستة أيام شوال، فكيف ندخل منه؟ ما هي الأشياء الضابطة شيخ؟ حتى نعرف أن هذا ما يدخل مع هذا وهذا. إذا كان المقصود الفعل تداخل، إذا كان المقصود نفس العبادة لم تتداخل. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدخل رجل وصلى ركعتين راتبة الفجر، الآن هل جلس ركعتين أو ركعتين؟ فلا ركعتين، والمقصود أن يصلي ركعتين حصل. تمام. في سنة الظهر ركعتان وركعتان قبل الصلاة، لو قال بجعل ركعتين عن الأربع نجلي ننسي، يعني مقصود فعل نفس الأربع. ثلاثة الاستخارة، اختلف العلماء رحمه الله في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين من غير الفريضة، هل لو راتب واستخارة بعدها المقصود أو لا بد أن يكون استخارة فاه مستقلة؟ ما قال إن قوله من غير فريضة يشمل النوافل كلها، حتى الرواتب وحتى تحريم المسجد حتى سنة الوضوء؟ قال نصف استخر بعد الراتب أنه ما في معنى. ومن قال إن هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه لا بد أن يكون الاستخارة صلاة مستقلة، وهذا هو الأقرب عندي، قال لا يفعل إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة. أما مسألة الاثنين والخميس فالإنسان إذا صام يوم الاثنين والخميس ثلاثة أسابيع صدق عليه أنه صام ستة أيام من شوال ويحصل له أجر صيام الاثنين والخميس، لكن في ستة من شوال الأفضل المتابعة أفضل من تحري الاثنين والخميس، بمعنى أنك تصوم بعد العيد مباشرة وتكمل السبت كله. معها ضيوف. طيب. صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الأشخاص يا شيخ يضعون شهريا مبلغ من المال 100 ريال أو 50 ريال، وبعد مضي سنة أو سنتين يشترون بها سلعة معينة من أجل التكسب المبلغ غير متساوي. يشترون بسرعة معينة من أجل بيعها والاستفادة منها، إما بثمن حال أو بثمن مقصر. يسأل بعض الأشخاص مثلا 10 أو 15 لو أخذها واحد منهم بالتقصير من الأشخاص هل يجوز له ولا ما يجوز؟ يعني يجوز هذا، يعني هم يجمعون من الراتب كل شهر 100 ريال، وإذا اجتمع عندهم جزء من المال اشتروا به سلعة للسلعة. فهل يجوز أن يأخذها واحد منهم بزيادة؟ لأن هذا ربا صريح واضح. لكن نسأل سؤال آخر، هل في هذا الدراهم زكاة أو لا؟ لأنها إما نقد وإما عروض إذا اشتروا بها السلعة بتكسر. أفضل ما يقضيه الوقت أفضل ما يقضيه الوقت في الإجابة أفضل شيء إذا كان عندنا قدرة أو الإجابة على خزائن الرحمن يدي الجنة.